فوقت على معتز وهو بيهزني بيقول لي في ايه في ايه. بصيت حواليا الناس كلها موجوده. ما اعرفش الحاله اللي انا تعرضت لها دي ايه. خلصت الجنازه وخلصوا العزاء، لان العزاء عندنا في بعض الاحيان او في معظم الاحيان ما بنعملوش بعدها بيومين او حاجه زي عندكم، لا ده ممكن بيتعمل يومها بالليل او الظهر بقى يعني، او في اقرب صلاه بعد الجنازه. روحنا البيت قال لي ادخلي ارتاحي في اوضتك علشان انت تعبتي. قلت له ارتاح، دي امي. طبطب عليا وسندني قال لي انت هتموتي وانا هموت، ولو كان حد هيعيش كانوا الانبياء عاشوا. دخلت اترميت على السرير انفجرت في العياط. كان ربنا مش قادر اقول ما يكتبهاش على حد، لاننا كل الناس بتمر بالموقف ده. نمت من الزعل والحزن والتعب. حد خبط على باب الأوضة اكتر من مرة. سمعت حد بيقولي قومي علشان تاكلي حاجة، مش هينفع تفضلي نايمة كل ده. فتحت عيني علشان اقوم، جسمي كان كله مكسر. حطيت ايديا علشان اسند على المرتبة بتاعت السرير وقعد، لكن شفت نور اصفر في الضلمة، نور شمعة. في البداية كان صغير، بعد كده كبر، كان في الأرض. وبدأ النور يتسلط على حاجة، أو كل ما يزيد أنا بشوف. شفت قماشة في الأرض بيضة ملفوفة على حد. السرير بتاعي اتنقل لتربة قبر. ظهر على النور الأصفر انعكاسه واحد واقف ومديني ظهره، لابس عباية سوداء وفي ايده كتاب. وبدأ يحفر او يعمل علامة في الرمل اللي في الأرض عبارة عن نجمة داود. مصدر النور اللي في الأرض أو النور الأصفر كانت شمعة كبيرة، نورها كان أكبر من إنها شمعة ولكنها كانت شمعة. وبدأ يشد الجثة اللي كانت شفتها ودخلها جوه النجمة، ورسم في الرمل حوالين النجمة دايرة. شوية حركات غريبة مش مفهومة، بدأت الكفن بدأ يتحرك وكشف الوش. أنا القماش من على وش الجثة. أيوة أمي. صرخت اتلفت وصلي، عيني حمرة دم، هي عبارة عن كتلتين حمر، مفيش النين الأسود اللي عندنا. بشرة مجعدة، سنانه بشعة، واقف مجرد بس بيبصي. عايز أقوم وخايف أقوم.

وسط الدخان. حاسة ان في حاجات بتتحرك، معقول هم او مش هم، ما اعرفش. لكن بدأوا يظهروا، بدأوا يقربوا اكتر. وانا مش عارف اتأصرخ. بحق العهد الذي اخذه عليكم الملك سليمان، بحق بن داود لا تؤذونه، بحق ما اخذه عليكم سليمان، بحق العهد الذي اخذه عليكم سليمان لا تؤذوها، لا تؤذوها، لا تؤذوها. الدخان بدأ يختفي، بدأ كأنه بيتشفط وبيختفي في كل حاجة، والكائنات نفسها مش موجودة. شفتها حاجة مجدة جريت عليا، لا هو قالت لي أنا عارفة يا بنتي، أنا عارفة. لا هو فين؟ قالت لي ما أعرفش، ممكن يكون هرب. أنا خايفة، أنا خايفة. تعالي بنتي قاضي معايا الليلة دي، ما ينفعش تقاضي في البيت أصلا ده لوحدك. فعلا الليلة دي معها وفضلت قاعدة جنبي لحد ما نمت. لأول مرة حس إن في بديل عن أمي اللي المفروض كان يبقى هو. حلمت بأمي، فصحيت من النوم تاني يوم وأنا مقررة إن أنا أروح لها. حاجة مجد سألتني رايحة فين، قلت لها محتاج أروح لأمي. قالت لي وماله يا بنتي روحي، بس المقابر للعظم، تعمليش اكتر من انك تروحي تدعي واحكي لها وانا مستنياكي. رحت، وصلت للشارع اللي فيه التربه بتاعت ماما. السلام عليكم، دار قوم مؤمنين، انتم السابقون ونحن اللاحقون. كان في حد في اخر الشارع اللي فيه المقابر واقف بجلابيه بيضاء، ليش دعوه، لكنه كان واقف وكأنه بيراقبني بثبات. واقفة قدام قبر أمي وخايفة أبص للقبر، لأني خايفة في لحظة ألاقي الحد ده حاجة وجايلي. لكنه عمل أغرب حاجة، وطى فتح باب تربة ودخل فيها. ايه ده؟ لا اراديا لقيتني رايحه، مشيت، وقفت قدام التربه اللي هو دخل فيها، الباب مفتوح. مجنونه صح؟ ايوه، دخلت لقيت قصاد سلم التربه جثه ملفوفه في كفن، جثه حجمها صغير، جثه طفله. قربت عليها وانا بترعش واعصابي كلها سايبه. وسط كل ده ظهر معتز. انا هاخد حق كل الناس اللي انت اذيتهم، حق امي. هو ما بيعملش حاجه غير انه بيبص لي ومبتسم. رجع الدخان الأسود ظهر تاني، خرجت أجري من التربة وسمعت صوت طفلة بتنادي باسمي من جوه، يا حنان ما تسيبينيش لوحدي هنا، أكيد مش هي دي ميتة، لا أكيد ميتة مش هي. مشيت بالراحة الأول،